وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في قراءة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كنا قد انتهينا عند قول المصنف رحمه الله وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وهذه الآية ذكرها المصنف رحمه الله في سياق الأدلة لعقيدة أهل السنة في باب الإيمان بالأسماء والصفات، وكل هذا وما سيأتي بعده معطوف على قوله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. ثم ذكر الأدلة الدالة على هذه المسألة العظيمة، وهي ما أثبت الله عز وجل لنفسه في كتابه، وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء والصفات الثابتة لله عز وجل. قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، في هذه الآية إثبات اسم الحي، والحي متضمن لصفة الحياة كما تقدم. وهذه الآية متضمنة نفي صفة الموت، فهذه الآية تضمنت إثبات الصفة الثبوتية لله وهي صفة الحياة، وهي من دلالة الحي، فإن الاسم يتضمن معنيين، ولكل اسم من أسماء الله دلالة على أمرين: دلالة على الذات، ودلالة على الصفة التي اشتق منها. فاسمه الحي مشتق من صفة الحياة، ولهذا دلالة الأسماء أعم من دلالة الصفات. فالاسم يدل على أمرين: على الذات وعلى الصفة، والصفة تدل على معنى يقوم بالذات. فهذا الاسم متضمن إثبات صفة الحياة لله عز وجل، وهذه صفة ثبوتية لله عز وجل، لأن الصفات باعتبار نفيها وثبوتها تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات منفية. فالصفات الثبوتية هي الصفات التي تقوم بالرب عز وجل من صفات الكمال اللائقة به، والصفات المنفية هي الصفات التي يتنزه الله عز وجل عنها. وهل يقال في الصفات المنفية هي صفات لله؟ الذي يظهر أنه لا يصح أن يقال هي صفات منفية، لا يقال أنها صفات لله، وإنما يقال صفات منفية. والصفة المنفية ليست هي من صفات الموصوف، فليس الموت من صفات الله عز وجل، وإنما هو متنزه عنه، ولهذا ليست الصفات المنفية صفات لله عز وجل، وإنما هي صفات يتنزه الله عنها، فيقال الصفات المنفية التي يتنزه الله عنها صفة منفية. وأما الصفة الثبوتية فهي التي تقوم بالله عز وجل. قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذا فيه بيان أثر الإيمان بأسماء الله وصفاته. وتوكل على الحي الذي لا يموت، التوكل هو الاعتماد وتفويض الأمر. يلاحظ هنا إسناد التوكل وتفويض الأمر للحي الذي لا يموت، وهذا فيه أعظم رجاء للعبد في تحقق المطلوب، لأنه إذا فوض أمره للحي الذي لا يموت فإن الله عز وجل متكفل بأمره ومعين له، وهذا بخلاف المخلوقين، فمن اعتمد على مخلوق أو فوض أمره إلى مخلوق فإن المخلوق قد يموت فلا يبقى له نصير بعد أن كان نصيرا له في الحياة، وقد يغيب وقد يغفل. ومن هنا كان التوكل لا يكون إلا على الله عز وجل. ومن الناس من يخلط بين معنى التوكل ومعنى التوكيل، فالتوكيل يجوز أن يوكل المخلوق المخلوق كما هو معروف في باب الوكالة في باب الفقه، والتوكيل هو أن يوكل الإنسان غيره في أمر من الأمور الدنيوية فيما يقدر عليه، كأن يوكله في بيع أو شراء أو في عقد من العقود التي يصح فيها التوكيل، فهذا توكيل وليس توكل. ولهذا بعض الناس يطلق التوكل على المخلوق فيما يقدر عليه، هذا غير صحيح، فلم يأتي في النصوص التوكل على المخلوق، وإنما جاء التوكيل. والتوكيل هو تفويض الأمر الظاهر إلى مخلوق، كان يقول وكلت فلانا أو فوضت الأمر في هذا الباب لفلان حتى ينوب عني فيه، فهذا توكيل. والفرق بين التوكل والتوكيل أن التوكل هو اعتماد القلب وتفويض الأمر كله لله، وأما التوكيل فليس فيه تفويض بالقلب، وإنما هو تفويض في العمل الظاهر من غير اعتماد على المخلوق، فهو يوكل المخلوق ويتوكل على الله. وهذا التوكيل المخلوق هو كقول النبي صلى الله عليه وسلم عقلها وتوكل، فعقل الناقة هو من بذر السبب، والتوكل هو سبب آخر، فسبب ظاهر وسبب باطن. السبب الظاهر هو الأخذ بالأسباب الظاهرة كعقل الناقة، والسبب الباطن هو تفويض الأمر إلى الله عز وجل. فمن وكل غيره في أمر من الأمور فلا بد أن يفوض أمره لله، فالتوكيل للمخلوق هو بذل السبب الظاهر وتفويض الأمر، وتوكل القلب على الله عز وجل هو من تفويض الأمر الباطن واعتماد القلب على الله عز وجل. والتوكل عبادة عظيمة، وهي في الحقيقة الثمرة من ثمار الإيمان بالأسماء والصفات. ولما ضعف علم الناس بالأسماء والصفات والتفقه في معانيها ومعرفة دلالاتها ضعف التوكل، وإلا من علم أن له ربا خالقا رازقا قادرا سميعا بصيرا غفورا رحيما برا جوادا كريما حي لا يموت لا تأخذه سنة ولا نوم لا يغفل عن عباده يتودد إليهم في كل ليلة يناديهم من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له وهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وهو أرحم بعبده من الوالدة بولدها وهو يحب من عباده الإلحاح عليه في الطلب والسؤال وهو محب الإحسان إليهم فهو جواد كريم ليس أحد أحب إليه العفو من الله وليس أحد أحب إليه الإحسان من الله. فإذا تأمل المخلوق أن ربه بهذه الصفات لم يلتفت القلب إلى غير الله عز وجل، ولهذا قوة اليقين بباب الأسماء والصفات تورث قوة العبادة وعدم التعلق بالمخلوقين، ويعلم المخلوق أنه ليس أحد من المخلوقين يستحق أن يعتمد عليه أو أن يفوض الأمر إليه بالقلب أو أن يسعى إليه بطلب، وإنما يتجه بقلبه إلى الله عز وجل. فإذا تحقق له ذلك وجد لذة الراحة ووجد لذة الإقامة، فالقلب له تنقل كما أن البدن له تنقل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن السفر قطعة من العذاب، فكذلك القلب له تنقل وسفر، يلتفت إلى فلان مرة وإلى فلان مرة أخرى، يطلب رضا فلان ومحمدة فلان، فهو متنقل. وأما من أقام قلبه عند ربه فيجد لذة الإقامة والراحة من عناء السفر، فالقلوب لها سكون وراحة وإقامة كما أن الأبدان كذلك. فمن فوض أمره إلى الله عز وجل وجد لذة العبادة، ووجد لذة الطاعة، ووجد لذة الإقبال على الله عز وجل، ولم يشتغل بغيره. ولذا قال الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. هو حي لا يموت، متصف بصفة الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يرد عليها الفناء، وهو منزه عن الموت، فهو مستحق أن يتوكل عليه. والتوكل توكل عام، وتوكل توكل العامة وتوكل الخاصة، كما قال أهل العلم، ذكر هذا الإمام ابن القيم في مدارج السالكين. فتوكل الخواص، توكل العوام، هو التوكل على الله في المطالب الظاهرة التي يعلمون عدم انقضائها إلا بالتوكل على الله، مثل من وجد قصورا في الرزق، ووجد ألم المرض، ووجد تأخر الشفاء، فيلجأ إلى الله عز وجل بعد أن ييأس من المخلوقين. وهذا يلمسه عامة الناس حتى الجهلة يعرفون هذا من حالهم. فكثيرا ما يتوكل، وأكثر الناس يتوكل على الله في هذه الأمور. وأما توكل الخواص وتوكل الأنبياء وأتباعهم وأهل العلم، فهو توكل فوق هذا بمراتب، وهو توكل على الله في كل شيء. توكل على الله في طلب العلم، توكل على الله في العمل، توكل على الله في هداية القلوب، توكل على الله في الفهم، توكل على الله في أن يرزقه صدق العزيمة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا: اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد، الغنيمة من كل بر، والعزيمة على الرشد، والسلامة من كل إثم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في سجوده: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق. فهم متوكلون، الأنبياء والرسل متوكلون على الله عز وجل في كل شيء، يسألون الله الثبات في أصل دينهم، كما دعا الخليل إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ودعا يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. فهم متوكلون، مفوضون أمورهم إلى الله عز وجل في كل شيء، في عبادتهم وفي أمورهم. كان بعض الصحابة يقول: إني لأسأل الله كل شيء، حتى الملح في الطعام. فهذا هو التوكل الكامل، وهو أن يفوض المؤمن عبد أمره إلى الله عز وجل في كل شأنه، ويعلم أنه ليس بشيء إن لم يوفقه الله. ثم إذا حصل التوفيق، هنا أيضا مفترق للطرق، فمن الناس من ينسى فقره السابق للعمل وتضرعه فيدعي ويزعم أن هذا بفضله، كما قال الجاهل أوتيته على علم عندي، هذا جهل، وإنما يثني على الله عز وجل، على يثني على ربه بتوفيقه للعمل، ثم يستغفر الله من تقصيره في العمل ويسند الفضل لصاحبه، كما قالت الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا، وقال داود عليه السلام إن ذكرتك فمنك، وكذلك قال موسى إن بلغت رسالتك فمنك، فإن ذكرتك فمنك، فمتى أبلغ شكرك؟ فأثنى الله على هؤلاء بالشكر. وينقل أيضا عن داود أنه يقول الحمد لله وحمدي لك من نعمك علي، فمتى أبلغ شكرك؟ فإذا الإنسان أراد أن يشكر الله على نعمة وقال الحمد لله، فتوفيق الله عز وجل له أن قال الحمد لله هذه نعمة من الله تحتاج شكر، فإذا قال الحمد لله مرة ثانية فهذا توفيق من الله، هو الذي وفقه لهذا. ومن هنا فيدرك العبد عجزه عن الشكر. قال بعض العلماء مرتبة الشكر أن يدرك العبد عجزه عن الشكر، ولهذا جاء في بعض الآثار أن الله قال لداود الآن قد بلغت شكري، من أدرك عجزه عن الشكر فقد شكر الله. ثم قال المصنف وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، ذكر هذه الآية العظيمة من سورة الحديد وهذه الأسماء الأربعة العظيمة التي هي متضمنة الإحاطة، تضمنة إحاطة الله عز وجل، الإحاطة الزمانية والمكانية، هو الأول والآخر، هذه إحاطة زمانية. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الأسماء الأربع في قوله اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالأول والآخر هذا يدل على إحاطة الرب بالمخلوقات الإحاطة الزمانية، والظاهر والباطن يدل على الإحاطة المكانية، فليس فوقه شيء وليس دونه شيء. ومع هذه الإحاطة العظيمة فهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم. وهذا يتضمن علم الله عز وجل بما غاب في الأزمان الماضية عن المخلوقين، فإنه ذكر الإحاطة الزمانية، هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، وهو ما بين ذلك يعلم كل شيء، وهو بكل شيء عليم. وكل هنا من ألفاظ العموم، كذلك شيء. وقوله عليم هذا اسم من أسماء الله عز وجل، فمن أسمائه العليم، وهو متضمن لصفة العلم. فهذه الأسماء الأربعة مع الاسم الخامس وهو العليم يدل على كمال الله عز وجل، وأنه قد أحاط بخلقه زمنا ومكانا وعلما، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والأول مع الآخر اسمان متقابلان، قال العلماء هما اسمان متقابلان لا يفرد أحدهما عن الآخر، فلا يفرد الأول عن الآخر لأنهما لم يرد في النصوص إلا على هذا النحو، لم يرد الأول مفردا عن الآخر. ولهذا ذكر العلماء أن إفراد أحد الاسمين عن الآخر أنه من الإلحاد في هذا الباب، لأنه لم يرد الأول مفردا عن الآخر. والأسماء التي ترد في سياق واحد وتقترن على نوعين، ما اقترنت اقترانا عاما ولم يرد انفراد أحد الاسمين عن الآخر مثل الأول والآخر والظاهر والباطن، وهناك أسماء وردت مقترنة مثل العليم الخبير، العزيز الحكيم، السميع البصير، هذه وردت مقترنة لكنها وردت أيضا مفردة، فترد هذه الأسماء على سبيل الاقتران والانفراد ولا بأس بإفراد أحد الاسمين عن الآخر. أما الأسماء التي وردت مقترنة ولم ترد في النصوص منفردة فلا يجوز إفراد أحد الاسمين عن الآخر، فلا يقال عبد الأول وإنما يقال عبد الأول والآخر وعبد الظاهر والباطن. ولهذا كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فجمع بين هذه الأسماء ولم يذكر أحد الاسمين منفردا عن الآخر، ولا بأس أن يفرد الأول والآخر عن الظاهر والباطن، لكن الأول لا يفرد عن الآخر والظاهر لا يفرد عن الباطن. والأول اسم عظيم متضمن لصفة الأولية، متضمن لصفة الأولية، وصفة الأولية صفة كمال، وهي أكمل من معنى القدم، لأن أهل الكلام يطلقون عليه القديم ويقولون أنه متصف بصفة القدم، والأول أكمل من القديم. ولهذا الأول مع الآخر اسمان من أسماء الله، وأما القديم فهو ليس من الأسماء الحسنى، والقدم ليست صفة من صفات الله، وإن كان بعض أهل البدع كالأشاعرة وغيرهم يعدون هذه الصفات من صفات الله عز وجل، ولكن الصفة الصحيحة هي صفة الأولية، والاسم الصحيح هو اسم الأول. وأما القدم والقديم فهي ليست صفة كمال على وجه الإطلاق، لأن القدم والحدوث صفتان إضافيتان، والصفة الإضافية هي التي لا تعقل إلا في مقابل الصفة الأخرى مثل القدم والحدوث. فالقديم يعرف معناه بمعرفة مقابله وهو الحديث. نضرب مثالا لهذا: لو أن لرجل ثوبين أحدهما متقدم على الآخر في الشراء والتملك، فيقول: ثوبي القديم وثوبي الجديد، وبين هذين الثوبين تناسب بحسب الزمن بينهما، فالأول قديم والمتأخر حديث أو جديد. يلاحظ لو أنه لم يكن بين الثوبين إلا أيام معدودة فيقال هذا قديم وهذا جديد، وقد يكون هذا القديم هنا قد يكون مضى على شرائه شهرا واحدا، لكن لما كان الآخر لم يمضي على شرائه إلا أسبوع قيل للأول قديم وللثاني جديد، وهذا مما يدل على أن القدم والحدوث أمور نسبية، وهذا بخلاف آخر قد يقول ثوبي الجديد ولم وقد يمضي عليه سنين طويلة لكنه آخر الثياب أو آخر ما تملك منها. وبهذا يتبين أن القديم أنه معنى نسبي بالنسبة للحديث، فليس هو صفة كمال، ولهذا يوصف المخلوق بأنه قديم. فإذا قلنا في مخلوق أنه قديم فنحن لا نفهم من قدمه أنه لم يسبق بقدم آخر، يقول كما قال الله عز وجل حتى عاد كالعرجون القديم، فالعرجون القديم هو الذي أتى بعده عرجون جديد وهو ما يكون من طلع سنة ماضية، فإذا أطلع النخيل وألقيت العراجين فأصبح العرجون الأول هو العرجون القديم والثاني جديد، فإذا مضى على الثاني طلع آخر وجاءت العراجين من طلع نخل جديد يسمى ما كان يطلق عليه أنه جديد يصبح قديما وهكذا. وهذا مما يدل على أن القدم لا يدل على الأولية، وأنه ما من قديم إلا ويحتمل أنه مسبوق بما هو أقدم منه. ومن هنا لم يكن القديم من أسماء الله وإنما كان من أسمائه الأول، فالأولية لا تستلزم أن تكون مسبوقة بشيء. فإذا قيل إن الله هو الأول فإنه لا يحتمل أن يكون قبله شيء، لأن الأولية ليست من المعاني النسبية. ولهذا لو قيل كما يلاحظ الآن في ترتيب الطلاب في المدارس وفي غيره يقال فلان هو الأول على زملائه، فلا يفهم المخاطب أن هذه أمور نسبية أنه الأول بالنسبة لزميله، وإنما الأولية الصفة تدل على أنها ليست مسبوقة بشيء. وبهذا يتبين أن الأول هو الاسم اللائق بالله عز وجل ومعناه معنى صحيح بخلاف القديم. وأنا عندما أقف عند هذه المسائل حتى يعلم طلاب العلم وطالباته الفهم الصحيح لما يرد في هذا الباب حتى نكون على يقين وعلى فهم، وليس مجرد أن نردد أقوال أهل العلم من غير فهم، بحيث لو قال قائل لما تنفون عنه القديم والقديم في معنى الأول، ينبغي أن ندرك المعنى الصحيح للقدم ومدلول هذا الاسم ومدلول الأول حتى نكون على يقين. وأسماء الله عز وجل كلها حسنى وله من كل معنى أكمله وأحسنه، ولهذا فالأول هو أكمل وأعظم وأحسن من القديم، والآخر هو اسم أيضا يتضمن صفة الأخروية وأنه متصف بهذه الصفة، وهذا يدل على معنى بقاء الله عز وجل وأنه ما من مخلوق إلا ويفنى، والله عز وجل هو الحي الذي لا يموت كما قال الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، فكل المخلوقات هالكة إلا الله عز وجل. والظاهر والباطن، والظاهر يدل على صفة الظهور والباطن يدل على صفة البطون، وأنه فوق كل شيء وأنه ليس دونه شيء، فهو أعلم بخلقه، والمخلوقات بالنسبة له كخردلة في يد المخلوق، فهو محيط بها وهو أعظم من كل مخلوق، والمخلوقات لا شيء بالنسبة لخالقها، وهو بكل شيء عليم، أي أنه مطلع على كل شيء، يعلم الأشياء الكبيرة والصغيرة، وأنه بها عليم. وعليم اسم من أسماء الله عز وجل، وهو فوق العالم، فهو فوق العالم، فإن العالم ليس من أسماء الله، وإنما من أسمائه العليم. والعالم لم يرد من أسماء الله عز وجل إلا مضافا للغيب والشهادة، كما جاء عالم الغيب والشهادة، أما مفردا من غير إضافة فلم يرد أنه العالم، وإنما ورد أنه عليم. ولهذا من أهل العلم من يقول أن من أسمائه العليم وعالم الغيب والشهادة، وأما عالم مفردا فهو ليس من أسماء الله. وهذا التقرير يرجع إلى قاعدة سبق التنبيه عليها، وأن أسماء الله كلها حسنى، ومعنى حسنى أنها بالغة الحسن، ليس فوقها شيء من الأسماء في دلالتها على الكمال. ومعلوم أن ما بين العالم والعليم تفاوت، كما قال الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم، فالعليم فوق العالم، ولهذا كان اسمه العليم، والعليم متضمن لصفة العلم، وصفة العلم من حيث تعلقها بأنواع المعلومات، فإن الله عز وجل يعلم كل شيء، والغيب في حقه شهادة، ولهذا هو عالم الغيب والشهادة. أيضا من الآيات في هذا قول الله عز وجل العليم الحكيم، وهو العليم الحكيم، فهذان اسمان عظيمان، العليم وقد تقدم، والحكيم وهو متضمن لصفة الحكمة. وكثيرا ما يقترن هذان الاسمان، يقترنان في مواطن من النصوص، العليم الحكيم كما يقترن العليم بالخبير، ويقترن العزيز بالحكيم. وهذه الأسماء المقترنة كما ذكر العلماء أن اقترانها يفيد كمالا فوق الكمال الذي ينفرد به كل اسم دون الآخر. فالعليم يدل على اتصاف الله عز وجل بصفة العلم وتسمي الله بهذا الاسم، والحكيم يدل على اتصافه بصفة الحكمة وأنه يتسمى بهذا الاسم. فإذا اقترن العليم بالحكيم أفاد مدلولا آخر، وهو أنه حكيم مع العلم وعليم مع الحكمة. ولو تأملنا الصفة التي تقوم بالمخلوق عندما توجد الصفة وتنتفي الأخرى، ندرك أنه قد يوجد العلم في المخلوقين ولا توجد حكمة، وتوجد الحكمة ولا يوجد علم. فليس العلم لازما للحكمة، ومن هنا نجد من الناس من عنده علم وحفظ للمسائل ولكن ليس عنده حكمة، وقد يجر على نفسه الويلات في الدنيا والآخرة بسبب عدم الحكمة، لأن العلم هو الفهم للشيء، والحفظ قد يكون فاهما عالما للمسألة لكنه لا يكون حكيما. وأما الحكيم فإن الحكمة تبنى على أصلين: على التنزيل، على التفريق بين الأشياء، وبين تنزيل الأحكام بحسب مفارقة أو تفارق الأشياء، حسب افتراق الأشياء. ولهذا قال: والحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها. فالحكيم يفرق بين الأشياء. ثم على نحو هذا التفريق ينزل الأحكام على منازلها، فيوافق حكمه ما نزله عليه من النوازل فيكون بذلك حكيما. ولأنه هذا نلاحظ أن بعض العوام قد تكون فيه حكمة بحسب ما لديه من الفهم لبعض المسائل، فلا يدخل نفسه في أمور يذم عليها من جهة العقل والحكمة، بخلاف بعض من ينتسب للعلم قد يدخل أو يدخل نفسه في أمور لا يحمد عليها. فالحكيم من العلماء يعلم متى يتكلم ومتى يسكت، متى يعرض عن الجاهل ومتى يرد عليه، متى يؤدب ويهجر ومتى يتألف. متى يخالط الناس ويجالسهم ومتى يعتزل. إذن هذه من الحكمة. بعض الناس قد يكون عنده علم ولا يهتدي للحكمة، وإن كانت الحكمة في العلماء أكثر منها في غيرهم، لكن المقصود أنه ليس كل عالم يكون حكيما. وأما الرب عز وجل فهو متصف بهاتين الصفتين العظيمتين التي لا تقاس بصفتين من صفات المخلوقين، فهو العليم الذي ليس فوقه عليم، بل في المخلوقين من هو عالم ولكن ليس فيهم من هو عليم بالمعنى الذي لا يستحقه إلا الله عز وجل. فهو متفرد بصفة العلم الكاملة، وكذلك متفرد بصفة الحكمة الكاملة، وعلمه مقترن بحكمة، ولهذا هو عليم حكيم. وكذلك إذا نظرنا إلى اقتران العزة بالحكمة فهو مع حكمته عزيز. فهذه الأسماء إذا وردت مقترنة أفادت كمالا فوق الكمال الذي يدل عليه كل اسم عندما يرد منفردا. أيضا ذكر المصنف قول الله عز وجل: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. هذا دليل على إحاطة علم الله بالأشياء، علمه بالأرض وبالسماء. وعلمه بالأرض يتعلق بأمرين: بما يلج في الأرض وما يخرج منها. وعلمه بالسماء يتعلق بأمرين: ما ينزل من السماء وما يعرج فيها. فعلمه متعلق بالأرض والسماء بنوعين من أنواع العلم: علمه بالعالم السفلي وبالعالم العلوي. وهو على وجه التفصيل يرجع إلى أربعة أنواع من العلوم: علم ما يلج في الأرض. والمفسرون خاصة كتب التفسير لأئمة أهل السنة كالطبري وغيره ينقل عن المفسرين تفسير ما يلج في الأرض ببعض أفراد ما يلج في الأرض، فتفسر هذه الآية: يعلم ما يلج في الأرض أي المطر، وما يخرج منها أي النبت والعشب، وما ينزل من السماء القطر والمطر، وما يعرج فيها الأعمال الصالحة. وليس هذا التفسير هو تفسير شامل لمعنى هذه الآية، وإنما هو من باب تفسير الشيء ببعض أفراده. وهذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها طالبات العلم، في أن من مناهج المفسرين أنهم يفسرون الشيء ببعض أفراده على سبيل التمثيل لا على سبيل التفسير الحصري الذي يحصر كل ما يدخل في هذه الجملة. وإلا فهنا يعلم ما يلج في الأرض يشمل كل ما يلج في الأرض من المطر، وكذلك مما يدخل في الأرض مما يخفيه بعض المخلوقين، مثل من يقتل قتيلا ثم يدفنه في الأرض ويواريه ويريد أن يخفي جريمته، فالله يعلم ما يلج في الأرض. وهذا العلم في قوله يعلم ما يلج في الأرض يدخل فيه كل ما هو في باطن الأرض من المعادن ومن سائر الأشياء التي تستخرج الآن من بطون الأرض، فهو عليم بها مطلع عليها، فهو مطلع على ما يلج في الأرض ولا يخفى عليه شيء مما يكون في باطن الأرض. وكذلك ما يخرج منها فإنه مطلع على كل ما يخرج من الأرض من النبت والأشجار والثمار والمعادن التي تستخرج من الأرض، وكذلك بعث الأموات من قبورهم، فهو يعلم هذا. وما ينزل من السماء هذا يشمل نزول المطر، وكذلك سائر الخيرات وما ينزل من الرحمة من الرب، ويشمل نزول القرآن من الله ونزول البركة من الله عز وجل على المخلوقين، وما يعرج فيها يشمل الأعمال الصالحة ويشمل عروج الملائكة ويشمل كذلك رفع الأرواح والعروج بها إلى السماء، كل هذا يدخل في هذا الباب. فهذا دليل على إحاطة علم الله عز وجل بهذه الأشياء. لعلنا نتوقف عند هذه المسألة، نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قوله تعالى وهو الحكيم الخبير، إذا اقترنت الاسم الحكيم بالخبير. أي نعم، هذا يدل على كمال كما ذكرنا، لكن ليس هي من الأسماء المقترنة التي لا تفرد، لأنه ورد الحكيم مفردا عن الخبير. تقول إحدى الأخوات، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تقول إحدى الأخوات يا شيخ ما معنى ما ذكرته بأن الغيب في حق الله سبحانه شهادة؟ يعني أنه لا يغيب عنه شيء. الغيب نحن في حقنا الآن لا نعلم الغيب، والغيب على قسمين، غيب زماني وغيب مكاني. فما غاب عنا الآن في مكة هو غيب عنا، هذا غيب مكاني. والغيب الزماني على أنواع، ما غاب عنا في الزمن الماضي وما غاب عنا في المستقبل، وما نحن فيها الآن حالنا الذي نحن فيها الآن هذا بالنسبة لنا حال الشهود، يعني نعلم ما في عصرنا وما في الناس الذين نحضرهم ما فيهم، لكن ما قبلنا من الأمم ما حصل لهم هو غيب بالنسبة لنا، وأخبرنا الله به في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في المستقبل أخبر الله عز وجل عنه. فنحن في حقنا العلم على قسمين، علم الغيب وعلم الشهادة. وأما الله عز وجل فهو عالم الغيب والشهادة، وهو شهيد على خلقه، ولهذا جاء في دعاء السفر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، فهو خليفة في الأهل وصاحب في السفر، وهذا لا يكون إلا لله، لأن الناس إما من يخلف في الأهل فيوصى بالأهل أو صاحب في السفر. وأما أن يكون موصوف بأنه خليفة في الأهل وصاحب في السفر فهذا ليس إلا لله عز وجل. طيب الشيخ، عندي سؤال خارج الدرس من زائرة. هذه الزائرة تقول أن والدتها توفت وتركت كمية من الذهب كانت للزينة، تقول هذه للزينة ويرثها أبنائي، وما عمرها خرجت زكاة عنها، فهل عليهم أن يخرجوا الزكاة عن السنين الماضية كلها عن والدتهم؟ والله نعم، هذا هو الأولى، لأن الزكاة تصح وتبرع بها الذمة ولو لم يحصل نية، ولهذا ذكر العلماء في براءة الذمة في الزكاة بمن أخذت منه قسرا، مثل أن يقاتله الإمام حتى يأخذ منها الزكاة. وكذلك قالوا أن يجوز أن تخرج بغير توكيل من الشخص، ولهذا قالوا تخرج زكاة الصبي وغير العاقل، لأنه لا يعقل وليس له نية فتصح عنه. فالصحيح أن إذا كان هناك مال لم يزكى فالمال هو حق، الزكاة هي حق المال، فتخرج يعني من مال هذه المرأة إذا كانت ما تزكي حتى تبرأ الذمة بذلك. نعم. يا شيخ، هي تقول أن والدتها ماخذة بالحكم أنها للحلي أنها للزينة، يعني ماخذة بالرأي الآخر. على كل حال هو الإجابة على قدر السؤال، قالت لها ذهب لم يزكى، فهذا في فهمي، إذا كان هذا الذهب يعني ملبوس وغير مدخر فأهل العلم كما هو معلوم مختلفون في حكم الزكاة فيه، لأن من العلماء من يلحقه بسائر اللباس، لو الإنسان عنده لباس غالي الثمن مثل بعض الجواهر وغيرها التي تلبس وبعض الملابس والسيارات والبيوت مهما كانت ما دامت أنها تستخدم فهذه لا زكاة فيها، فقالوا الذهب كذلك. وأما إذا كان مدخر مثل الأموال فهذا بلا شك أنه إذا كان مدخر أو للتجارة فإنه تؤدي الزكاة فيه، لكن هذه المرأة إذا كانت هذا الذهب ملبوس وكانت معتمدة على قول لبعض أهل العلم في ذلك فهي بحسب اعتقادها. والأبرأ للذمة أنهم يخرجوا عنه؟ والله هي على نيتها، إذا ما دامت هي معتقدة لذلك فالزكاة في حق. 300 جرام كيف؟ تقول قيمة الذهب 300 جرام من الذهب، 300 كمية كبيرة. أيوة يعني تجاوز النصاب بكثير، لكن هل هي هذا الذهب ملبوس أو غير ملبوس؟ وهل هذه المرأة معتمدة على فتوى؟ إذا كانت معتمدة على فتوى بحسبها، وإذا كانت يعني أرادوا براءة الذمة وهم الآن على اعتقاد أنه لابد أن يزكى لو أخرج الزكاة طيب، مع أن هذا لا يجب إذا كانت هذه المرأة ما كانت تزكي معتقدة أن الذهب الملبوس لا يزكى لأنها معتمدة على قول. طيب تسأل الأخت تقول هل نقول بأن الأول من أسماء الله أم يجب أن نذكر الأسمين معا؟ الأسمان معا يذكر الأسمان معا الأول والآخر. طيب إحدى الأخوات تسأل هل الأملاح التي تخرج من البحر ميت ويصنع منها الصابون ما حكم استعمال هذا الصابون؟ والله بعض العلماء يقول أنه مثل هذه الأماكن التي ورد فيها العذاب أنه لا يستفاد منها في شيء، وأنه يقول بهذا بعض أهل العلم. على كل حال إذا كانت الأمور محتملة وفيها شبهة فترك الأمور المشتبهة يعني أولى، مع أنه ليس عندي في هذا شيء، فيرجع إلى أهل العلم إذا كان هناك شيء واضح وظاهر ويتجنب المحرم أو المشتبه يرجع فيه للعلماء. جزاك الله خير وأحسن إليك. وإياكم.